السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تكلمت معكم في الدرس الماضي عن أهمية القلب وضرورة اهتمام الإنسان منا بهذا القلب، وهذا الاهتمام بالقلب يؤدي إلى وجود قلب سليم بداخل قلب بداخل كل إنسان منا. وسلامة القلب هي أول درجة من درجات سعادة الإنسان. فكلما من الله عز وجل عليك بقلب سليم، كلما كان الإنسان أكثر سعادة في هذه الحياة. حد ممكن يقول طب هو القلب السليم له علامات؟ القلب السليم له علامات. هنحاول النهاردة مع بعض نوقف على هذه العلامات، بحيث مع ذكرنا للعلامات دي يزداد مسألة التحفيز عندنا ان احنا نصلح قلوبنا. علشان اقول لك قد ايه انت اول حد هيستفيد من وراء صلاح القلب. ما هي اول علامات سلامة القلب؟ اول علامات سلامة القلب حسن الانتفاع بالعظة والاستبصار بالموعظة. ينتج عن هذا ثمرة وهي العمل الصالح. أكتر حاجة بينالها الإنسان من وراء القلب السليم إنه يحضر درس قلبه يتأثر جدا، ويبدأ قلبه يستشعر معاني عظيمة جدا. إنه في يوم من الأيام حضر جنازة، الجنازة دي أثرت فيه، والجنازة مع الدرس مع الخطبة مع قراءة القرآن مع حد ذكره بالله، كل ده يثمر في النهاية انه يجتهد الانسان في عمل الصالح. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طبيعة الانسان لما بيحضر في مجلس علم لو قلبه سليم يحس سبحان الله ان الدرس ده بينقله من الدنيا للآخرة، بينقله من انشغالات الدنيا وحاجات الدنيا، ويستشعر فعلا انه قريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى. زي ما الصحابة كانوا بيقولوا في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إنا لنكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا. في الرواية الثانية اللي رواها أحمد في مسنده، يا رسول الله إنك لا تذكرنا فنكون من أهل الآخرة ولا نكون من أهل الدنيا. طبيعة القلب السليم لما بيذكر بالله تلاقي سبحان الله ما بين الطمأنينة اللي بتنزل في قلب الإنسان وما بين الخوف اللي بينزل برضه في قلب الإنسان، وتلاقي الاتنين دول بيرتبطوا ببعض يطلع بينهم عمل صالح. تحضر درس سبحان الله تروح بيتك متشجع جدا انك تصلي قيام ليل، ومتشجع جدا انك تقرأ قرآن، ومتشجع جدا انك تترك ذنب انت واقع فيه. كل ده جا منين؟ جا من القلب اللي ربنا سبحانه وتعالى نفعه بهذه الموعظة. قال الله سبحانه وتعالى، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. برضو تاني نفس المعنى، بمجرد ما يذكر ربنا تبارك وتعالى بين أيديهم القلوب تبدأ تتحرك، هذه القلوب تطمئن. والله يا أخوانا أنا من أكثر الأشياء اللي أعانيها وأنتم تعانوها أيضا في هذا الزمان، الوحشة اللي ملت قلوبنا من الشارع بره. احنا بنحس ان احنا ماشيين وسط الناس، احنا ماشيين مش وسط ناس، دول مش ناس، ولا يمكن دي تكون اخلاقهم منين. فتلاقي قلبك مليء بالضغط والشدة والهم والغم الشديد. سبحان الله، تجلس في هذا المجلس او تسمع من ربنا سبحانه وتعالى تلاقي قلبك بيطمئن، تحس ان انت بتنسى الواقع اللي انت عايش فيه اصلا وعايش في واقع تاني، تتمنى ان انت دايما عايش فيه ما تخرجش منه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. سبحان الله، القلب السليم علامته كده، علامته دايما انه لما بيذكر بتلاقيه سبحان الله بيطمئن بيهدى. انا عايز اضرب لكم مثال. عارفين الانسان اللي كان على سفر، وسفره ده كان في شهر 7 والجو كان حر شديد والسفر طويل ومتعب وما نامش بقاله يومين، واول ما وصل بيته دخل ياخد كده دش فتلاقي جسمه بيهدى خالص، يخش يمدد بس على السرير بتاعه. عارف الاحساس ده؟ قلوبنا بتتعب جدا في هذا الوقت الذي نحياه. لما تيجي بقى تحضر المجلس ده تلاقي سبحان الله كمية السكينة والطمأنينة اللي بتنزل جوه القلب، فينتفع القلب بهذه الموعظة، يثمر عن هذا الشعور انه عايز يعمل عمل صالح، انه مقصر في صلاة الفجر. بعد ما سمع المجلس تلاقي سبحان الله حريص قوي على صلاة الفجر، تلاقي سبحان الله دخل المجلس وهو عنده ذنب معين، يطلع من المجلس انا خلاص الموضوع منتهي، ما عادش ينفع اعمل الذنب ده تاني. فمن اعظم علامات سلامة القلب انتفاعه بالعظة وتأثره بموعظة، وينتج عن هذا عمل صالح يقوم الانسان منه يعمله. تسمع موعظة في يوم من الايام عن الصدقة وعن الانفاق في سبيل الله، تلاقيك سبحان الله عندك كمية طاقة انك تعمل خير جبارة، ده دلالة ان القلب عندك سليم. انك تسمع في يوم من الايام درس عن ضرورة غض البصر، عن ضرورة غض البصر، وقد ايه غضك للبصر ده ربنا سبحانه وتعالى، انك تستشعر بس، انك قدرت تقول لنفسك انا مش هبص للحرام، هذه لا لذة ونشوة وسعادة اكتر من سعادة الانسان بنظره للمرأة او للبنت اللي عدت. تسمع الكلام ده وتعلم ان الله عز وجل اذا رأى منك حرصا على غضك لبصرك، فاذا غضضت البصر انار الله قلبك. تلاقي سبحان الله الانسان بعد الدرس انا ان شاء الله اقوم بقى ايه اعمل ده. عندما يسمع الانسان منا في مجلس من مجالس فضل القعدة اللي احنا قاعدين فيها دي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما جلس قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا ناداه مناد في السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. والله يا إخواني، والله منذ سمعت هذا الدرس أو هذا الحديث وأنا بكون حريص جدا على أني لو عرفت أن في يوم من الأهم مجلس المجالس أروح أقعد فيه. ليه؟ لأن أنا بالمجلس ده الملائكة تنادي في السماء خلاص أبشروا قد غفر الله لكم ما قد كان. علامات القلب السليم، على رأس هذه العلامات أن القلب ده في وقت الموعظة يبدأ يتحرك، ويبدأ القلب ده يقودك أنك تغير من سلوكك أو من طباعك في ذنب معين أنا لازم أسيبه، في طاعة معينة أنا مقصر فيها أنا لازم أجتهد فيها. أدي أول علامة. العلامة الثانية، سعادة يشعر بها الإنسان عند قراءة القرآن، لا أقول تملأ قلبه وحسب بل تملأ جوارحه. من أعظم علامات سلامة القلب. سعادة والله يا إخواني لا توازيها سعادة، لا تجدها أبدا لا في طعام ولا تجدها في معصية. سعادة كده ربنا بيقذفها في قلب الإنسان، وهذه من أعظم علامات سلامة القلب. تلاقيك في بعض الأوقات يا رجب كده مسكت المصحف وبدأت تقرأ قرآن، تشعر أقسم لكم بالله تشعر أنك لست في الأرض إنما في السماء. بعض السلف كان بيقول إن الحالة دي من السعادة والفرحة كانت تنزل إلى قلبه وهو ساجد، فيقول والله في هذه اللحظة أرجو ألا أرفع رأسي إلى على القيامة، مش عايز أرفع رأسي أصلا من السعادة دي. السعادة دي اللي تملى قلبك وتملى جوارحك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. بصوا اللي جاية دي، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقرأ القرآن يشعر سبحان الله بقشعريرة في جسده. القشعريرة دي ايه؟ القلب الآن، الجسد الآن في حالة سمو نفسي وروحي. سبحان الله، اسمع، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال أهل العلم سمعوا كلام الله عز وجل فخضعت للقرآن قلوبهم وأذعنت لهذا القرآن بالتصديق والإقرار بما فيه، ثم يأتي بعد ذلك العمل. تخش في يوم من الأيام تسمع آيات من شيخ، علامة القلب السليم إنك والله أثقل لحظة على قلبك والشيخ بيقول الله أكبر للركوع، تقيل على قلبك أو أنه يركع. كمل يا سيدي، كمل، والله أنا فرحان بقراءتك، أنا سعيد بقراءتك. ورغم أن السجود فيه دعاء مستجاب إلا أنك عايز تقول له خلص سجود قوم يلا ابدأ قراءة، عايزين نسمع قرآن، عايزين نسمع قرآن. إنك سبحان الله في يوم من الأيام تفتح إذاعة القرآن الكريم وتلاقي كده بقى الشيخ الحصري ولا الشيخ المنشاوي في في في في أجزاء المفصل كده من أول قف وانت نازل، تبقى قاعد كده قدام الشيخ المنشاوي والحصري وهو بيقرأ، أنت حاسس إن قلبك في السماء مش في الأرض. فمن علامة القلب السليم إنك سبحان الله كيانك كله مع القرآن، كيانك كله مع القرآن. لذا قال الله في أواخر سورة قاف إن في ذلك لذكرى لمن كان له. لا يمكن أبدا تسمع سورة قاف وانت لك قلب سليم إلا وتحس إن السورة دي بترج كيانك من جواك. سبحان الملك. وتلاقي سبحان الله بعد هذه الآيات مباشرة إذعان للقرآن وقبول لما جاء في القرآن وعمل بما سمعت، يعني أمر عجيب. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر إيه؟ ها؟ فليصلي. تقول له يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير، إذا قرأ القرآن لن يفهم الناس ما يقول من شدة بكاء وتفاعل مع القرآن. هو ده القلب السليم. لما أراد الصديق وهو في مكة أن يهاجر إلى الحبشة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قابله سيد الحبيش اللي هو ابن الدغنة، قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أفر بديني مهاجرا إلى الله. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج، ألا تنزل إلى جواري؟ تنزل في حمايتي. فنزل أبو بكر إلى جوار ابن الدغنة، فكان الصديق رضي الله عنه قد اتخذ لنفسه في دار ابن الدغنة مسجدا، وكان كل يوم يوم الله أكبر ويبدأ يقرأ القرآن ولسلامة قلبه رضي الله عنه لا يملك دمعة، لا يملك عينا. فكان نساء المشركين وأطفال المشركين يقفوا قدام هذا الرجل منبهرين، ايه الخشوع ده، ايه السكينة دي، ايه الطمأنينة دي، وايه البكاء ده، لدرجة ان مشركي مكة خافوا ان المشهد ده يؤثر في نسائهم وأطفالهم، فقالوا لابن الدغنة رد على أبي بكر جوارك، رد عليه هذه الحماية، إنما اللي بيعمله ده ما ينفعش، كاد أن يفتن نساءنا وأطفالنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان من أبرز علامات سلامة القلب اللي كان بيملكه مدى هذا التأثر بالقرآن، زي عمر رضي الله عنه كده لما يسمع آيات القرآن كانت تؤثر فيه وتغير من عمر، لما يسمع قارئ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، القلب السليم يسمع الآيات دي من جوه كده يتعب، يترج، يتأز. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فسمعت قراءته، قال والله لقد سمعت في صدره أزيز كأزيز المرجل. عارفين وانت بتعمل كوباية الشاي المية لما بتغلي، عارفين صوت الغليان ده؟ فبيقول أنا سمعت ده في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده تأثير القرآن على القلب السليم، تلاقي القلب السليم بيتفاعل جدا مع القرآن، أحب القرآن جدا، بيؤثر فعلا، القرآن بيؤثر في هذا القلب. لذا من أبرز العلامات، وده اللي يخلينا دايما يا أخوانا حريصين إن إحنا يعني نمسك كده في قلوبنا ونقول لها يعني بالله عليك خليكي قلوب سليمة، لأن إحنا عايزين نتأثر بالقرآن، عايزين نتأثر بالقرآن. يدخل أحدهم على عمر وهو بيصلي بالناس صلاة الفجر يقرأ من سورة يوسف، قال فلما مر عمر رضي الله عنه على قول الله عز وجل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، قال فوالله لقد سمعت نجيش عمر وأنا في آخر الصف، آخر صف خالص، سمع نشيج عمر رضي الله عنه. دي من أبرز علامات القلب السليم، تأثر هذا القلب بالقرآن، مش قلب قاسي كده متحجر من جهة القرآن، لا، ده قلب سريع التأثر بالقرآن. العلامة الثالثة من أبرز علامات سلامة القلب تعظيم هذا القلب لشعائر الله سبحانه وتعالى. ربنا لو من علينا يا أخوانا بقلوب سليمة تلاقوا سبحان الله الإنسان منا عنده تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله سبحانه وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يعني إيه تعظيم الشعائر؟ تعظيم الشعائر عشان أضرب لكم مثال بسيط، عندنا 2 شباب قبل صلاة المغرب بخمس دقايق واحد منهم قام استعد واتوضى، سمع الأذان نزل جري على المسجد صلى ركعتين وما بين الأذان والإقامة رفع يديه وأخذ يدعو الله، وبعد كده لما أنهى الدعاء مسك المصحف قرأ، ثم صلى جماعة وبعد الجماعة أحد يذكر الله سبحانه وتعالى، وبعد ما خلص قام صلى السنة البعدية خد بعضه ومشي. الثاني سمع الأذان، طب أخلص بس اللي في إيدي، سمع الإقامة، طب خلاص هخلص أهو، سمع بودانه الإمام خلص الركعة الأولى والثانية نزل جري لحقهم هم في التشهد. أيهما عنده تعظيم للشعائر؟ يعني أسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا وأن يجعلنا من الصنف الأول. تعظيم الشعائر نموذج تاني، واحد في يوم من الأيام عايز يضحي، عمل إيه؟ راح لف على الجزارين، ده يقول له الخروف ب3000 وده يقول له ب4000 ده يقول له 3000 ده 4000 لحد ما فين؟ لا جزار عنده خروف أعرق كده ومعظم في بعضه، الخروف ده بكام؟ قالوا ب1500 عشان تعبان، قالوا أنا هاخده أضحي بيه. واحد تاني لما نزل يدور على الأضحية بحث عن أفضل الموجود ليتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم معظم الشعائر؟ ثاني. نموذج ثالث، نموذج ثالث، واحد في يوم من الأيام راح مشوار، ضاع على الظهر وضاع على العصر، عادي بقى خلاص ما روح أصلي المغرب وخلاص. ده نموذج. نموذج تاني راح لي في يوم من الأيام تكبيرة الإحرام في صلاة من الصلوات، كان بيأنب نفسه على تضييعه لتكبيرة الإحرام. من المعظم للشعائر؟ ثاني. تعظيم الشعائر ده بيبقى جاي منين؟ جاي من سلامة القلب. تعظيم الشعائر إنه سبحان الله لما في يوم من الأيام، في يوم من الأيام بدأ يلاقي على التليفون عنده إعلانات عمالة تجيله، والإعلانات دي للأسف إعلانات عن شات وإعلانات مش عارف عن إيه وإعلانات، وشايف إن الإعلانات دي طالع فيها نساء شبه عراة. في واحد ماشي أنا أعمل إيه، حاجة غصب عني يعني، وفيروس على الجهاز. واحد تاني قفل الجهاز ما فتحوش إلا عند بتاع الصيانة، قال له اعمل لي حاجة للجهاز ده ما عادش يعرض الصور دي تاني. من معظم للشعائر؟ مين المعظم من الشعائر؟ واحد سبحان الله في يوم من الأيام وقع في ذنب، اثنين وقعوا في ذنب نفس الذنب، واحد منهم أعمل إيه يعني، ما هو كل المجتمع بيعمل كده، كل زمايلي بيعملوا كده، الثاني من جواه يعني فعلا تتقطع قلوبهم هما وغما وحزنا على الذنب اللي وقعوا فيه. مين المعظم للشعائر؟ لو أن القلب أصابته السلامة عظم هذا القلب شعائر الله عز وجل. من أعظم علامات سلامة القلب إنه الحمد لله، الحمد لله لا بيشيل لحد هم بغضاء ولا حسد ولا كراهية. ونموذج للبني آدم اللي عايش وسط الناس يتمنى ان الخير اللي عنده يبقى مع الناس، ونموذج من البشر عايش وسطنا يتمنى دايما لو في ايدك 1000 جنيه و 2000، هو ما بيشيلش اصلا في قلبه حاجة لحد. حتى لو في يوم من الايام حد في يوم من الايام قال له كلمة كده ولا كده، هو لا يحملها الا على افضل حال، اللي عنده سلامة قلب. قيل لأحد التابعين بما ساد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما سادوا إلا بسلامة قلوبهم. ناس كانت عندها كده سلامة قلب البعض. يدخل رجل على الشافعي والشافعي كان مريض فيقول له قوى الله ضعفك يا إمام. الكلمة تحتمل معنيين، المعنى الأول قوى ضعفك يعني قوى المرض اللي انت فيه. طب المرض ده لو قوي إلا يحصل الشافعي هيموت. المعنى الثاني قوى الله ضعفك أي زادك قوة حتى تتغلب على هذا الضعف. دول المعنيين. فالراجل دخل على الشافعي بيقول له إيه، قوى الله ضعفك يا إمام. فقال له الشافعي لو قوى ضعفي لقتلني. فالراجل حس إنه هو غلط معلش يدعو، فقال والله يا إمام ما أردت إلا الخير. قال والله لو سببتني ما ظننت فيك إلا خيرا. حد كده من جوه كده سلامة صدر غير طبيعية. الإمام الشافعي رحمة الله عليه في يوم من الأيام لما راح العراق دخل في مسجد من مساجد الأحناف، كلام ده لطلبة العلم اللي بيشيلوا من بعض علشان مسألة فقهية مختلفين فيها، اللي واحد بألف كتاب بيرد على واحد في مسألة فقهية أصلا النزاع فيها سائر. الشافعي رحمه الله كان يرى بوجوب القنوت في صلاة الفجر، يرى أن لازم في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني أرفع إيدي وأدعو، ده قول الشافعي. وكان يرى باستحباب الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم عند قراءة الفاتحة، ولا يرى الجهر، يرى الجهر، يرى الجهر ويرى القنوت. ماشي كده. أبو حنيفة في المسألتين دول عكسه، يرى أنه لا يقنت في صلاة الفجر، ويرى أنه يصر بسم الله الرحمن الرحيم. دخل الشافعي إلى بلاد العراق جاي يصلي في المسجد، ده كل في المسجد أحناف. فلما علموا أن هذا الشافعي قدموه للصلاة، تعال يا شافعي صلي بينا، والمسجد ده بجوار قبر أبي حنيفة. ماذا يفعل الشافعي؟ أدبا مع أبي حنيفة، شوفوا الناس اللي كان عندها سلامة صدر، أدبا مع أبي حنيفة قال له إيه؟ فلما صلى أسر بسم الله الرحمن الرحيم وما قنت. فلما أنهى الصلاة قالوا له يا إمام لما يعني أسررت بالبسملة ولما يعني لم تقنت؟ قال ما كان لمثلي أن يخالف الإمام، أنا أخالف أبو حنيفة إزاي؟ في رواية أخرى قال أدبا مع هذا الإمام وأشار إلى قبره، أنا لازم أتأدب مع هذا الرجل، مش اتنين شايفينهم عمالين يقطعوا في بعض عشان مختلفين في مسألة. من أبرز علامات صاحب من أبرز علامات سلامة القلب إن تلاقي دايما هذا الإنسان يعني سبحان الله قلبه سليم للناس كلها. لذا قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أبرز هذه العلامات سلامة قلب الإنسان، من أبرز علامات سلامة القلب فرار هذا القلب من الذنب، من أبرز علامات سلامة القلب، والمعنى ده مهم جدا لنا بقى كلنا، أنا أولكم، من أبرز علامات سلامة القلب فرار من الذنب، فرار من الذنب قبل الذنب وأثناء الذنب وبعد الذنب. إذا من الله عز وجل على الإنسان بالقلب السليم تلاقيه قبل الذنب، لو في يوم من الأيام فكرت أنك تقع في ذنب تلاقي القلب سبحان الله عمال يفكرك مرة يعني كيف تصنع هذا الذنب والله مطلع عليك، ما نفعتش دي، كيف تفعل هذا الذنب والموت قريب منك، ما نفعتش دي، كيف تفعل هذا الذنب وماذا ستفعل بين يدي الله يوم القيامة، تلاقي القلب عمال يذكرك. وبعد الذنب خلاص أنا وقعت في الذنب ما سمعتش كلام قلبي السليم، وقعت في الذنب خلاص، والله لا يكل ولا يمل هذا القلب أن يدفع صاحبه للتوبة من هذا الذنب. تلاقيك سبحان الله الناس اللي عندها فعلا سلامة قلب لو في يوم من الأيام بحكم البشرية وقع في ذنب تلاقيه بعد الذنب كل شوية يحصل إيه، تلاقيه سبحان الله والله يا أخوانا أصابه من الهم والغم حاجة كده يعني حس إن قلبه مقفول ومتضايق ومخنوق، دي حركة القلب، دي حركة القلب بيقرص ودنك، إيه اللي أنت عملته ده؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم تلاقي سبحان الله لو نويت المعصية تلاقي قلبك من جوه عمال يقول لك لا ما ينفع، مش انت اللي تعمل كده، مش انت اللي تعمل كده، غلط انك تعمل كده. بعد ما عملت الذنب تلاقي بقى تأنيب الضمير، تأنيب الضمير ده جاي منين؟ النبي قال لنا واعظ الله فين؟ في قلب كل مسلم، ده الواعظ اللي هو قلبك، غلط اللي انت عملته، وتلاقيك سبحان الله بدون وعي منك أصدر القلب قرارا، قوم توضأ صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. سبحان الله يا اخوانا والله تصلي ركعتين بالليل وانت ساجد بين يدي الله تقعد تستغفر ربنا سبحانه وتعالى، انا عملت كده ازاي اصلا؟ والله يا اخوانا لا يهدأ القلب، لا يهدأ القلب الا بعد ان تعلن توبتك بين يدي الله. دي الناس أصحاب القلوب السليمة، هي ده دي اللي احنا محتاجين، احنا محتاجين القلب اللي ياخدنا بعد الذنب وياخد بيدينا ولا تعالوا رايحين فين، كفاية هنا كده، تعالوا بقى نرجع إلى الله. قال هو القلب الراجع بصاحبه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وجاء بقلب منيب، قال أهل العلم قلب يرجع عما يكره الله إلى ما يرضي الله. قلب يأخذك كده يبعدك كده من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى يبغضها إلى الأشياء التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى. من أعظم علامات سلامة القلب، أعظم علامات إن القلب ده سليم، إن القلب ده دايما كده يعني إيه. طيب هقول لكم الحديث ونعلق على الحديث، لأن أنا لو حاولت أجيب الكلام ببلاغة شوية مش أعرف زي ما النبي جابه صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وإيه وقلوبهم وجيلة. أنا أعرف حد، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السلامة والعصمة من الذنب، حد متصدق ومعاه أموال وبيتصدق كتير جدا، وفي نفس الوقت والعياذ بالله يزني ومداوم على هذه الفحشة، ولو كلمت أقولك يا شيخ ده أنا عملت كذا وعملت الدار الأيتام كذا وعملت مش عارف إيه كذا، ده قلب سليم؟ طيب القلب السليم بقى، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يؤتون ما آتوا وإيه وقلوبهم وجلة. سيدة عائشة بتسأل النبي: يا رسول الله، أهو الرجل يشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة الصديق، لا لا خالص، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. القلب السليم بعد ما عملت الطاعة، انت قدام حاجة من اتنين: قدام العشب بالنفس، وقدام انك تفتقر الى الله وتقول: يا رب انما هذا الفضل منك وبك. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما وجد البنتين وعايزين حد يسألهم، راح على البئر وحمل غطاء هذا البئر الذي كان لا يحمله الا 10 من الرجال، اول ما شال الغطاء سقى لهما، صح كده؟ طيب وعمل ايه؟ ثم تولى الى الظل فقال: ربي اني لما انزلت الي من خير. ليه؟ اولا عمل معروف كبير جدا للبنتين، فيقولوا له ايه: شكرا بقى وجزاكم الله خيرا وكتر خيرك، واحنا مش عارفين من غيرك كنا نعمل ايه، فيفتح على نفسه باب، صح. الامر الثاني: واحد شال حاجه لا يحملها الا 10 رجال، ايه اللي يدخل في القلب؟ عشب. طب علشان يخلص من الحاجتين دول حتى يغلق باب المعصيه، يسد الذريعه يعني، عمل ايه؟ فسقى لهما ثم تولى الى الظل، بعد بقى خلاص، مش منتظر بقى شكر ولا منتظر ثناء. وعلشان القلب ما يقولش ده انت عملت على طول، هو فاجئ قلبه، اما قايل له قال ربي: ربي اني لما انزلت الي من خير الفضل منك سبحانه وتعالى. صاحب القلب السليم لا يعجب بعمل. من اعظم مصايد الشيطان للانسان الصالح حته العشب دي بقى، انه بعد ما نعمل عمل صالح، بص ده انت عملت يعني، بص ان شاء الله باذن الله في الجنه واعلى درجاتها، العشب. لا، اللي عنده قلب سليم عارف يا احمد بعد ما يعمل عمل يقول: يا رب سامحني على تقصيري في العمل ده، صام رمضان زي الفل، ختم له مثلا 10 ختمات في رمضان ان شاء الله لا قوه الا بالله، اعتكف العشر ايام الاواخر وعمل كمية طاعات في العشرة أيام الأواخر يعني يعجز عشرات الرجال إن هم يأدوا اللي هو عمله ده. كان كل يوم بيختم في ركعة الوتر القرآن كاملا وهو معتكف، وبعد ما خلص ده كله يقول: يا رب سامحني على تقصيري في هذا العمل. هو ده حال القلب السليم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنهى صلاته قال: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ليه؟ اصل الصلاه اللي انا صليتها هو سيد الخاشعين صلوات ربي وسلامه عليه لا تليق بجلالك ولا كمالك ولا عظمتك، سامحني يا رب. تلاقي صاحب القلب السليم عنده حته انكسار كده هي من أعظم العبادات عند الله عز وجل. صاحب الكلب قلب السليم مع العبادة الكبيرة بتاعته هو دايما يقول يا رب سامحني معلش مش قادر، ده أقصى ما عندي فسامحني على تقصير. النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بس شوفوا بقى حتة القلب السليم مع ما غفر له ما كان يزداد لله إلا انكسارا، يقف بين يديه سبحانه وتعالى في جوف الليل حتى تتورم قدماه، في رواية تتفطر قدماه، وفي رواية حتى دميت قدماه. ورمت اتفطرت جاب الدم، دميت قدماه يعني رجل النبي بتشر دم. فيقولوا له يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ قالوا يا جماعة يعني أفلا أكون عبدا شكورا، هو عمل معايا كده سبحانه وتعالى أفلا أشكره. صاحب القلب السليم كلما زادت طاعته كلما دله قلبه على هذا الانكسار. لذا تعجب جدا يوم غزوة بدر قبلها بليلة، قبل المعركة بليلة، ربنا سبحانه وتعالى بشر النبي ببشرين، بعدة بشرات. البشرة الأولى قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، الطائفة الأولى العير، الطائفة الثانية أنكم تنتصروا عليهم. طب العير هربت يبقى الثانية إيه؟ يبقى النصر، يبقى أنتوا هتنصروا. البشرة الثانية وقف النبي مع الصحابة قبل الحرب بيوم يقول لهم هذا مصرع أبي جهل غدا، وهذا مصرع عقبة بن شيبة، وهذا مصرع ربيعة بن شيبة، وهذا مصرع الوليد بن عقبة، وهذا مصرع عقبة بن أبي معيط. يبقى الموضوع منتهي. فبعد هذا العطاء اللي ربنا يديه للنبي، النبي بقى يعمل إيه؟ يقوم طيلة الليل يرفع يديه إلى السماء ويناجي ربه ويقول يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، يا رب نصرك الذي وعد. ولا زال يدعو ويستغيث ربه تبارك وتعالى حتى جاء الصديق فرق قلبه لحال النبي فيحتضن النبي ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك، كفاية ربنا سينجز لك ما وعدك. هو الصديق يعني كان عنده يقين أكتر من النبي؟ لا يا أخوانا، المقام مش كده، المقام ده مقام ذل وافتقار، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم حققه. صاحب القلب السليم والله يا أخوانا يعمل طول النهار في قافلة وقاعد على سطح البيت بيركب خشب عشان بيظل البيت، بيرجع البيت عنده يقول له يا رب يا رب تقبل مني هذا العمل، تقبل مني هذا العمل. فمن أعظم علامات سلامة القلب أنه يأخذ بقلب صاحب، يأخذ بصاحبه إلى مقام الافتقار اللي هو من أعظم مقامات الدين، إن لم يكن أعظمها على الإطلاق، إن لم يكن أعظمها على الإطلاق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم علامات القلب السليم ونختم بها درس النهاردة أن جعل هذا القلب همه الأساسي هو الله، قال ابن القيم رحمه الله فالقلب السليم هو الذي همه كله لله، حبه كله لله، قصده لله، بدنه لله، أعماله لله، نومه لله، يقظته لله، حديثه والحديث عن الله أشهى إليه من كل حديث، أفكاره تحوم حول مراضيه ومحبه، الخلوة به سبحانه آثر عنده من الخلطة بغيره، قرة عينه بالله وطمأنينته وسكونه إليه سبحانه وتعالى. صاحب القلب السليم أصبح همه الأساسي ربنا، لا يلتفت لإنسان كائنا من كان. تلاقي شاب سبحان الله حد عنده من البلد كده وهو جاي بالقطر عشان هو جاي بالقطر كده علشان يجي هنا الكلية بتاعته، ولا جاي في المواصلة بتاعته، في بنت عنده من البلد كده تفضل تستنى على المحطة كده، تستنى بس لحد ما تيجي علشان تركب مع الميكروباص، هي مش هتكلمه ولا حاجة بس عايزة دايما تستشعر كده هي شايفاه، تخلص كليتها وتطلع جري عشان تقف قدام الكلية بتاعته عشان تشوفه بس وهو معدي، كل ده وهو مش ملاحظ، لحد ما زمايله يقولوا له يا ابني البنت بتحبك، يا ابني ده البنت مش عارف بتعمل ايه علشان تشوفك، يا ابني ده هو والله يا اخوانا لا يلتفت لهذا ابدا ابدا، لان همه الاساسي رضا الله سبحانه وتعالى، جعل هذا الانسان همه الاساسي ربنا، عنده اصحاب لو صلى يتريقوا عليه، عنده اصحاب لو قال نقرا قران شويه يسخروا منه، هو لا يلتفت لهذا ابدا لانه قد جعل همه الاساسي هو رضا الله سبحانه وتعالى، رضا الله سبحانه وتعالى. يجي المهندس امبارح يقول لي انا شغال في الشغل، بقول له اخبارك ايه في الشغل، يقول لي خلاص انا هسيب هنا واطلع بره مصر. ليه يا ابني؟ يقول لي كل ما اروح موقع من المواقع لازم يبقى فيه رشاوي، لازم يبقى فيه دفع، ولازم يبقى فيه فلوس، انا مش طايق ده اصلا، مش هعمل ده، وكل شويه اعمل مشكله في الشغل اللي انا فيه، لدرجه ان مدير الشغل بيقول لي يعني ما هو انت محبكها قوي يعني، ما هو انت مش مرن معانا في الشغل. ايوه يعني عايزني مرن اعمل ايه يعني؟ تدفع لده وتراضي ده وتجيب هديه لده؟ لا مش هعمل كده اصلا، ده او دي امور تغضب ربنا، انا مش بتاع الكلام ده، ما اعملش الكلام ده. صاحب القلب السليم اللي خلى قلبه لله مش حاجه تشغله عن ربنا سبحانه وتعالى، مش حاجه تشغله عن ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا يا اخواني شكل حياتنا بهذه العلامات، يعني تخيلوا احنا حالنا بهذه العلامات. صاحب هذا القلب اهم حاجه عنده، اهم حاجه عنده ان ربنا يبقى راضي، فاهم حاجه عنده انه عايز يقول لصاحبه اللي معاه في الاوضه تعالى نروح الدرس مع بعض، عايزين نرضي ربنا. تلاقي سبحان الله عرف ان في درس جاي وهو معاه ثلاثه اربعه زمايله. احنا والله يا اخوانا يعني انا وانا داخل المسجد لقيت اربعه شباب داخلين مع بعض المسجد، حتى انا قلت لهم انتوا باين عليكم فعلا ارهاق الكليه، جايين يا عيني وشهم متطبق كده زي يكون في قطر بيعدي على وشهم، ناس شكلها تعبان فعلا. يعني تخيل بقى ان دول بعد يوم طويل في الكليه ومش عارف ايه جايين مع بعض، احنا عايزين نحضر درس. تخيل لما يكون القلب سليم واحنا دخلنا، احنا دخلنا يكون شكلنا عامل ازاي؟ كل واحد فينا جاي كده معاه اثنين ثلاثه جايين المسجد مع بعضه، يحضروا الدرس مع بعضه. والله يا اخوانا حياتنا كلها بتتغير اذا كان القلب فعلا سليم. اذا احنا كان درسنا النهارده بعض من علامات سلامه القلب، نبدا ان شاء الله الدرس القادم اذا ربنا عز وجل احيانا في اهم الاشياء التي تفسد القلب على الانسان. ايه الحاجات اللي تفسد القلب؟ ونعمل ايه معاها؟ وهل يا ترى القلب لو فسد ممكن يبقى كويس؟ ايوه القلب لو فسد ممكن يبقى كويس. ليس ادل على هذا من قلوب الصحابه اللي كانت قبل الاسلام مليئه بالزنا، مليئه بشرب الخمور، مليئه بالقتل، مليئه بالدماء، ومليئه بالشرك وعباده الاصنام، ثم تحولت بعد ذلك الى ارق قلوب مشت على هذه الارض بعد الانبياء والمرسلين. اي قلب قابل ان شاء الله انه يكون صالح باذن الله تعالى. احمد مره مريض بس حاضر حاضر. اخونا احمد مظهر يا اخواننا والناس طيبين. يعني المريض شوي يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنه وان يغفر له. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه وان يعافيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه وان يعافيه. طيب من علامات صلاح القلب حبه دايما ان الناس تكون على خير. تلاقي سبحان الله صاحب القلب السليم اول حاجه يبعتها في الدرس بكره صيام. هو بيحب الصيام وحريص على ان الناس تصوم. فما شاء الله في قوه الله ربنا يبارك يا رب. صلى الله عز وجل أن يحفظكم. بكرة إن شاء الله صيام يا أخواني. بس أنا عايز أقول لصاحب الورقة بكرة صيام وانت تصوم. يعني أهم حاجة بكرة صيام وانت تصوم. مرة كنت بسجل برنامج في السويس, فاتنين صحابنا كده هناك في السويس جم قابلوني, فمتشكلين مع بعض شكلة جامدة جدا يعني. فبسأل واحد منهم, طب انت زعلان ليه بس؟ قال لي يا شيخ يرضيك من قبل الفجر بساعة عمال يرن عليا, يرن علي يلا عشان نصلي الفجر, يلا عشان نصلي الفجر, وانزل روح المسجد ما لقاهوش. قلت له لا ما ينفعش. ايه يا عم انت ما نزلتش ليه؟ قال لي والله العظيم يا شيخ انا فعلا كنت تعبان جدا ومش قادر انزل, فانا لو نمت هيضيع عليا صلاة الفجر, فقلت انزل حد واخد اجره. الله المستعان. طيب طيب نشوف أسئلتكم سريعا كده. أصحابي يسخرون مني لما بروح أصلي في مسجد الجامعة, ولما حد يعمل حاجة وأقول له حرام بيتحول الموضوع للزار وتريقة علي, مع العلم أن منهم من بيعمل معاصي كتير يعني, وطول الوقت شتائم بأفظع الألفاظ, ولما أقول أنا مش هشتم بيشتموني علشان أرد عليهم, وللأسف أنا برد. لا أجد صحبة صالحة نهائيا. طيب أنا متفق معك في اللي فوق, بس الحتة الأخرانية مش متفق معك فيها. الصحبة الصالحة, بص على وجه أي واحد من اللي قاعد قدامك دلوقتي وروح امسك لفظ مرة رقبته وقول له أنت صاحبي غصب عنك. قدامك شباب ما شاء الله صالح كتير أهو إن شاء الله. أنا عايز أقول لك حاجة مهمة أوي بالنسبة لأصحابك دول, هناخد ان شاء الله في درس بكره الدرس الاربع جاي او اللي بعده اذا ربنا احيانا, ان اعظم حاجه بتفسد على الانسان قلبه, وده اللي انت قلته في الرساله, ان هما بيشتموك فانت بتضطر في انك ايه, وطالما ان هما بما ان بقى بما ان ان هما بيشتموا افظع الالفاظ, فانت لما رديت ازاي؟ فشفت اصلا هما وصلوك لايه. يا اخواني الكرام, يا اخواني الكرام, اكتر شيء يفسد على الانسان قلبه هي رفقة السيئة. أكتر حاجة تضيع الإنسان رفقة السيئة. والله يا أخوانا يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة, قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن رقة القلوب في أهل الغنم عند أهل اليمن. أهل اليمن ناس بيربوا غنم, هل الغنم من طبعها الافتراس والشدة والقسوة؟ لا خالص, إنما تلاقي الغنم دايماً طبعها الإيه؟ الهدوء والسكينة والطمأنينة. فهذا أثر فيهم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن رقة القلوب فين؟ في أهل الغنم. طب والجمل؟ الجمل, الجمل وماشي تلاقي ماشي عامل كده عنده كبر, الجمل دايماً متكبر. قال صلى الله عليه وسلم ألا إن غلظ القلوب والكبر في أهل الإبل أهل الفدادين. فاللي قريب من الجمل خد منه الايه؟ الطبع. اللي قريب من الغنم خد منها طبع. فيا اخوانا كل اللي حوالينا بيأثر فينا, كل اللي حوالينا بيأثر فينا, فعلى الانسان انه يختار البيئة والصحبة اللي تقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وانا لا اقصد بالبيئة يا اخوانا صحابي وبس, تليفونك ده في حد ذاته بيئة, تليفونك ده في حد ذاته بيئة. واحد تليفونه على جروب الجامعة, أولاد بيهزروا مع بنات وبنات بتهزر مع أولاد, وأولاد مش عارف بيقولوا إيه البنات, وبنت متصورة وهي عاملة كده, وبنت تاني متصورة هي عاملة كده, وهو كل يوم بيخش يشوف ده. بعد فترة يبقى عنده إنكار للأشكال دي أو للمناظر دي, قلبه ضايع خلاص. إنما سبحان الله لما بيخش إلا لما يكون في ضرورة قصوى, تلاقي دايما محافظ على قلبه, تلاقي دايما محافظ على قلبه. فعشان كده أخواننا دايما بقول لكم ضرورة اختيار البيئة, ضرورة اختيار البيئة, الصاحب بيئة, التلفزيون والقنوات اللي احنا بنشوفها بيئة, تلفزيوننا بيئة, التليفون بيئة, كل دي بيئات متنوعة الإنسان محطوط فيها, والبيئات دي بتؤثر فيك شئت أم أبيت. فاحنا لازم ناخد بالنا يا اخواننا من الكلام ده, لازم ناخد بالنا من الكلام ده. انا نصيحتي لك اقطع هذه العلاقه الان مع اصحاب السوء, رتب نفسك الاول مع اصحاب خير لحد ما تبقى قوي كده, وبعد كده لما تبقى قوي ممكن تبقى تكلم صحابك التانيين عن ربنا وترجعهم تاني. إنما خلطتي بيهم أنا لا أعلم شيء يفسد قلب الإنسان زي اضطراب الإنسان من البيئة السيئة. ولا يخفى عليكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الحجر الأسود أشد بياضا من الإيه؟ من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. الحجر اللي نزل من الجنة كان أبيض أسود، مش بذنب هو بيعمله، هو ما عادش ذنب، ولكن اللي حواليه بيعملوا ذنوب، فالحجر الأبيض بقى إيه؟ أسود. طب وقلبك؟ النبي يقول في الحجر الأسود، الحجر الأسود والركن اليماني يقوتتان من يواقيت الجنة طمس نورهما، النور بتاع الحجرين الطمس، ولو لم يطمس لأضاء ما بين المشرق والمغرب، كان نوره ما يبقى واضح للكل. طب النور ده الطمس ليه؟ النبي يقول لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلين. يبقى ما ينفعش أبدا للإنسان، ما ينفعش أبدا للإنسان أنه يسيب نفسه في البيئة الفاسدة، وإلا حتما لابد هيأثروا فيه. بنتنا المحجبة اللي لابسة حجابها طول ما هي ماشية مع بنات مش محجبات، إيه الوضع؟ هيجي بعد فترة هي مش تلعب، ولكن هيجي بعد فترة تبقى من جواها بتنتظر اللحظة اللي هي إيه؟ تقوم شايلة الحجاب من على رأسها. فاختيار الإنسان للبيئة الصالحة للرفقة الطيبة ده من أعظم الأشياء التي تعين الإنسان على طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. هل حديث قل الله أحد ثلث القرآن يعني أن ثوابها يساوي 10 أجزاء؟ العلماء على قولين في هذه المسألة، فبعضهم قالوا ليس مرجع ثلث القرآن إلى الأجر وإنما إلى المعنى، فالقرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على 3 أقسام: توحيد واعتقاد ده الثلث الأول، قصص ده الثلث الثاني، تشريع ده الثلث الثالث. تاني قالوا أن ربنا لما أنزل القرآن جعل فيه 3 موضوعات أساسية: الموضوع الأول العقيدة، الموضوع الثاني التشريعات، الموضوع الثالث القصص. قل هو الله أحد من أي 3؟ من العقيدة، بل هي أصل عقيدة أن تتكلم عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. فقالوا من هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن احشدوا علي فإني أقرأ عليكم ثلث القرآن، ده معناه في المعنى وليس إيه في الأشياء. ده المعنى، ده القول الأول للعلماء. القول الثاني، فريق آخر من العلماء قالوا وما وإيه الإشكال إن يكون قل هو الله أحد ها ثلث القرآن أجرا، ما فيش أي مانع. ودول القولين اللي وردوا في هذا الحديث. فحديث قل والله أحد تعديل ثلث القرآن لها المعنيين، إما معنى وإما أجرا وثوابا. طيب من أين أبدأ بدراسة العلم الشرعي؟ من أعظم من رأيته تكلم عن هذه الجزئية هو الإمام العالم المربي الإمام أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه. الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب الإحياء في البداية جعل مقدمة الكتاب على ضرورة العلم، وقال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، اختلف العلماء فيه ما معنى هذا الحديث. فطبيعي جدا إن علماء أصول الفقه يقولوا إن أعظم علم هو إيه؟ أصول الفقه. وعلماء الفقه يقولوا أعظم العلم الفرض هو إيه؟ الفقه. وعلماء التفسير يقولوا التفسير، وعلماء الحديث يقولوا الحديث. إلا أنه قال إلا أنني أرى أن العلم المفروض في هذا الحديث طلب العلم الفريضة على كل مسلم مبناه على 3 أمور ما ننساهمش بقى. العلم المفروض علينا اللي هو ده البداية مبناه على 3 أمور: اعتقاد وفعل وترك. تاني ها، اعتقاد وإيه وفعل وإيه وترك، ده العلم الواجب عليك. أما الاعتقاد فأن يعرف الإنسان من ربه وما دينه ومن نبيه، وأن يعلم أركان التوحيد وأركان الإسلام، ده الاعتقاد. وأما الفعل فما فرضه الله عليه من الأركان 5: إنك تعبد ربنا بالعبادات، إنك تعرف فقه الصلاة والصيام والزكاة والحج، أدي الفقه اللي هو الفعل اللي أنت لازم تعلمه. فبداية طلب العلم إنك تعرف تصلي إزاي، تعرف تصوم إزاي، تعرف تزكي إزاي، تعرف تحج إزاي. قال وأما الترك فأن ينظر إلى الكبائر التي حرمها الله عز وجل يتعلم ليبتعد عنها. تقرأ كتاب كده زي مختصر الكبائر للإمام الذهبي رحمة الله عليه، مختصر الكبائر للإمام الذهبي رحمة الله عليه، الشيخ يتكلم فيه عن الكبائر، أصبح فرض عليك أنك تعرف إيه الكبائر دي وإيه عقوبتها عشان تبعد عنها. يبقى بداية طلب العلم الصحيح تبدأ من هنا، ثلاث حاجات: واحد اعتقاد، اثنين فعل، ثلاثة ترك. الاعتقاد انك تتعلم اركان الاسلام، اركان الايمان عفوا، اركان الايمان هات موسوعة الاشقر دكتور سليمان الاشقر، موسوعة في العقيدة جعل لكل جزء من اقسام الايمان كتيب كده جميل سهل بسيط، الايمان بالله جعله كتاب، الايمان بالملائكة كتاب، الايمان بالرسول كتاب، اقرأ هذه السلسلة فهي من امتع السلاسل. والشيخ ما شاء الله اسلوبه طيب ومبني على الاحاديث الصحيحه، فموسوعه الاشقر دي يعني مهم جدا ان احنا نقرا فيها، وهي موسوعه شيقه يعني مش موسوعه بقى تقعد تقول بقى الفرق والفرق ضلت، احنا سيبك من ده كله، احنا عايزين نبني صح. فالكتاب ده كتاب طيب ومعلش غالي شويه بس مهم، فبه اصلح عقيدتي، ادي واحده. اثنين اتعلم الفقه المتعلق بالايه؟ باركان الاسلام. أتعلم الفقه المتعلق بإيه؟ بأركان الإسلام، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج. خدت بالك؟ لو جبت كتاب زي كتاب الفقه الميسر ده كتاب ممتاز جدا، لو جبت كتاب زي بتاع مثلا فقه السنة سيكون عليه تعليقات على الأحاديث للشيخ سيد سابق، ده كتاب ممتاز جدا رائع جدا ما شاء الله. خدت بالك؟ عايز تتفنن في فقه مذهبي فطبعا عليك بمذهب الإمام أحمد طبعا لأنه أقرب مذهب للسنة. وأما الترك فعليك بمختصر كتاب الكبائر الإمام الذهبي. لو عملت ده أنت فضل لا بقيت حد كويس جدا في طلب العلم ما شاء الله. صيب، ما حكم مشاهدة البرامج السياسية الساخرة مثل كذا وكذا مع العلم بأنهم يسبون في بعض الإعلاميين ويسخرون منهم؟ طب أقول إيه؟ أقول إيه؟ أولاً يا أخونا، أولاً أنا شفت بعضها على فكرة، أنا شفت بعضها وطلعت عليه. سؤال: هل ديناً، أنا ما بتكلمش على الأمر السياسي، ما بتكلمش على السياسة خالص، أنا بتكلم في الحكم الشرعي على مثل هذه الأمور. افصلوا ما بين الأمر السياسي وما بين التقييم الشرعي لمثل هذه البرامج. واحد بيطلع في برنامج بيقول إيحاءات وألفاظ جنسية واضحة، حكم السماع ده؟ خلونا بعيد عن البرامج دي تماما. لو عندي برنامج فيه الألفاظ والإيحاءات الجنسية دي هل يحل سماعه؟ في برنامج اللي فيه بيطلع يشتم ألفاظ سيئة جدا حتى لو كانوا بيعملوا صفارة على الكلمة كده، هل يحل سماعه؟ هل يحل سماعه؟ طيب التالتة، إذا كانوا بيعرضوا بقى بنات فيها عورية وفيها حاجات من كده، هل يحل سماع ده؟ بغض النظر عن الأمور السياسية خالص يا إخوانا، عايزين نحكم شرعنا فيما نسمع وفيما نرى. معلش يعني حط بقى حاجات كتير. أنا والله يا إخوانا أنا أبغض السياسة يعني من أقطر الأشياء التي أبغضها في قلبي، ولكن أنا بتكلم على أمر شرعي. حكم سماع الألفاظ الخارجة إيه؟ وبعد كده نقول أنا بدأت أقول ألفاظ خارجة زيهم. إخوانا مش هو ده الطريق، مش هو ده الطريق خالص. على الأقل حافظ على قلبك من أنه يسمع لفظ خارج أو يشوف مشهد خارج أو يسمع والعياذ بالله لفظ في قمة السوء. أنا أعجب يا أخوانا والله، يعني خلاص يا أخوانا، يعني خلاص عاد كل حاجة النهاردة أمور إيه بقى يعني إيحاءات جنسية، حتى البرامج العادية، يعني حتى البرامج العادية يا أخوانا. الأصل إن الكلام ده لازم يكون لنا وقفة فيه. أخوانا عايز أختم بأمر مهم جدا. كتير من الشباب باعت رأيك في قصة راجح والشاب اللي مات والشاب اللي اتقتل. يا أخوانا أنا في القضايا دي أنا لا أتكلم على شخص، إنما أتكلم على حال إحنا واعين فيه. انا عندي شاب اتقتل 18 سنة او 19 سنة اتقتل من قيمة كام يوم. انا مش هقول الاسباب ايه، انا معرفش الاسباب ايه اصلا لودت للقتل، واحنا للاسف ما بتجيلناش الحقيقة دايما واضحة. انما السؤال اتقتل ليه؟ اقول لك انا اتقتل لان احنا عندنا اعلام بيصدر لشبابنا البلطجة من غير اسماء برضو، لان الاصل عندنا ما بحبش اقول اسماء، الاصل عندنا خلاص هو بيبقى معروف. الاصل احنا عندنا اعلام بيصدر لاولادنا البلطجة، بيصدر لاولادنا النهاردة ان البلطجي طالع بيسوق طيارة وعنده 6 عربيات، العربية ب2-3 مليون جنيه، وعنده فيلا مش عارف منين، وهو ده نمبر 1، واللي عايز يبقى مشهور في شهرته لازم يسير على طريقه. انت منتظر من شبابنا ايه؟ انت منتظر من ولادنا ايه؟ بس بس احنا عايزين نقول بقى للسادة المسؤولين عن البلد، اذا كان البلد فيها ارهاب في سيناء فالارهاب الاعلامي في كل بيت من بيوتنا. في تلبانة شاب اخوه يقتله واهل البلد يروح يولعوا في البيت، دي اخرة الافلام والمسلسلات والاعلام اللي بيصدر لولادنا البلطجة. بس فاذا كان عندنا ارهاب في سيناء فاحنا عندنا ارهاب في كل حتة في مصر، في كل حتة في مصر. اللهم اجعل الكلام خفيف علينا. عندنا ارهاب في كل حتة. اللهم استعان. فبتلاقي عندك خلاص يا اخواننا خلاص، هتلاقي عندك شباب واقفين بالمطاف في كل حتة، شكل قدام المدارس في كل حتة، هتلاقي عندك حروب، حروب في الشوارع كده، تلاقي حرب كده قائمة بين مجموعة من الشباب عمالين يقطعوا في بعض. في مش عارف تقريبا في المحلة مشهد النهاردة برضه أو امبارح، شاب اللي دخلوا عليه المطعم بتاعه وضربوه في النار في عز الشارع، في قلب الشارع، في عز النهار ضرب بالنار. والدراسات وقبل الدراسات شارع قناة السويس وقبل قناة السويس هنا في كلية أدب، احنا بنعيش حالة سيئة. وانا بقول يا اخوانا دورنا، دورنا البرامج دي والافلام دي بتنجح على قدر المشاهدات. اقطعوا الكلام ده بس، بالضبط نقاطع هذا الكلام، لا نسمع لهذا الكلام. ولو جت فرصة انك تقول انا ابغض هذا واكره هذا وان انت بتدمر المجتمع وبتدمر مستقبل الشباب، قول انكر. وهم لما هيلاقوا ده صدقوني بتتقفل تماما، بتتقفل تماما يا اخوانا. فاحنا اللي بايدينا ننجح، للاسف احنا اللي بايدينا ننجح البلطجيه دول، واحنا اللي بايدينا نقضي عليهم برضه. لو اجتهدنا ان احنا نقضي عليهم صدقوني والله كل حاجه بتنتهي. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر.